مؤسسة هدم الأسوار تقدم. سجنا في قيود دون ذنب سوى حب لساحات الجهاد، مضت أيامنا تمضي تباعا ولا من مخبر أو من منادي، ولا من مخبر أو من منادي. كأننا قد جنينا كل ذاب، وأننا قد سعينا في الفساد، ولا والله لم نفعل حراما، ولكن ذنبنا حب الجلاد. طغت في الأرض أمريكا علينا، فقمنا كي نقاتل في الوهاد، نهضنا كي نجاهد جيش كفر ونعتق بالهوى رق العباد. ألا يا أيها الطاغوت مهلا، فإن الفجر يشرق في البلاد، فنحن شبيبة قمنا بعزم ولن يقوى علينا أن يعادي. عشقنا الحور في الجنات عشقا، يصيرنا أسودا في الجهاد، فصبرا يا أحبتنا جميلا، فإن الصبر فينا خير زاد. وموعدنا غدا في دار خلد وظل العرش في يوم المعاد، فإن النصر والعقبى بحق لكل الصابرين من العباد.